الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وشيء وله وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية لا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء مما خلق، والباطن بطن علمه بخلقه تعالى، وهو بكل شيء عليم، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به. وقال عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل، محفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة. فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فالمؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ذكر لنا في الأول منهج أهل السنة والجماعة، وذلك أن أهل السنة وأهل العلم بالله عز وجل وبما جاءت به رسله وأنبياؤه يرون أنهم لا يدخلون فيما لم يرد عليه دليل أبدا، وإنما يقفون حيث النص، فما جاء به النص قالوا سمعنا وأطعنا، وما لم يكن ليس لهم حق أن يدخلوا بعقولهم. ويرون كذلك أن العجز عن الدخول في الغيبيات كمال، وأن الخوض في الغيبيات جهل وليس علما، لأن الغيب لا يمكن الوصول إليه، فيصبح الإنسان مستريحا بعقله وقلبه وهواه ووهمه وتفكيره، لا حاجة لأن يدخل. لماذا؟ لأنها غيبيات، والغيب لا يمكن أن يوصل إليه. وإنما قال هنا انتهى، يعني نقف ننتهي مع صفاته ومع أسمائه حيث انتهى كتابه، وكذلك على لسان نبيه فقط، عمدتنا الكتاب والسنة، فما جاء الدليل عليه قلنا سمعنا وأطعنا. ومن اللطائف أنه ضرب أمثلة متنوعة من صفات الأفعال، حيث جاء بالوجه والنفس والعين واليد، كل هذه الصفات هي معترك بين أهل السنة وبين طوائف أهل الكلام. فهذه الصفات التي ذكرها المؤلف لا تثبتها الأشاعرة ولا الماتريدية ولا المعتزلة ولا الجهمية ولا الفلاسفة، يثبتها أهل السنة ليس لأنهم هم الذين أثبتوها، وإنما لأن الله هو الذي أخبر بهذه الآيات. فماذا يجب علينا عندما يأتي تأتينا الآية أو يأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح؟ أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، وأن نسير على طريقة من؟ على طريقة الراسخين في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كثير منهم يقول كيف تثبت الوجه؟ أقول أنا ما أثبت هذا، الله يقول ويثبته. كيف تثبت العين لله؟ أقول أنا ما أثبت ولتصنع على عيني. إنني معكما أسمع وأرى، إن ربكم سميع بصير. نصوص لا أداتك، لا تنسب لي شيء أبدا، أنا إنما أنا أنقل فقط. فمن نقل عن الكتاب والسنة لا يثرب عليه، وإنما من خالف الأدلة والنصوص وما جاءت النصوص المتواترة بإثباته هو الواجب أن ينكر عليه. ولما ذكر هذه قال: ومثل هذا في القرآن كثير، يقصد به من الصفات التي لا تثبتها الطوائف التي سارت على طريقة المتكلمين. أما نحن فمنهجنا كل آية دلت على صفة نقول سمعنا وأطعنا، ونقول كذلك بمفهومها الآخر كل صفة دل عليها الكتاب والسنة نقول سمعنا وأطعنا، ليس عندنا حرج ولا نجد، لأن نعرف قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. ما يمكن أبدا، ولأن عندنا قاعدة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نحن بيننا وبين الطوائف الأخرى في الشجار وخلاف في الصفات. طيب أين نرجع؟ الكتاب والسنة. فمن أخذ بالكتاب والسنة لا تستطيع أن تأخذ. نحن أكثر أدلة وأكثر نصوص وكذلك أكثر إيمانا بما دلت عليه النصوص الشرعية. أما هم فيقولك: أنا عندي نصوص. أنا أعرف أن عنده نصوص، لكنه أخذ بنص ونصين ونسف مئات النصوص، مثل الذين إيش لم يقبلوا صفة العلو لله عز وجل وقالوا: الله ليس في العلو. إما أن يقولوا الله في كل مكان، أو يقولون لا داخل العالم ولا خارج إلى غيره. طيب ماذا نعمل بأكثر من 1000 دليل على علو الله؟ كيف تستطيع أن ترده؟ لا يمكن أبدا. ثم جاء الآن يعطيك كأنموذج فقط، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، كما أخبر عن نفسه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنه، وجاء في الحديث: لو حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. نحن نقول هذا الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. لا تقل أن من أين جئت، وإنما أقول هذا كلام ربي. نسأل أنفسنا: من أعظم من يعرفنا بالله؟ هل يوجد أعظم من الله يعرفك بنفسه وتقول: لا يا ربي ما تصلح لك هذه، أنا أعطيك شيئا أفضل؟ من أنت حتى تقول؟ قل: أأنتم أعلم أم الله؟ واجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. قال هنا عن نفسه: وشيء وله وجه، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل أي شيء؟ قل الله، يعني الله جاء النص فيه. وله وجه، قد جاء عندنا النص صريح في ذلك، إيش ابتغاء وجهه، إنما نطعمكم إيش لوجه الله. وجاء النصوص في إثبات هذا الوجه له فيه سمع وفيه بصر، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ونثبت على ضوء النصوص ليس عندي. وكذلك نفس: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. من القائل هذا؟ ما قلته أنا، إنما الله يخبر ورسوله يخبر، سمعنا وأطعنا. ثم جاء يقول: وغير ذلك كما وصف به نفسه، يعني ليس هذا مجال الحصر. والعجب أنه يقول: وأمثال هذا كثير، ثم يقول: وغير ذلك كما وصف نفسه. يعني لا يزال يعني يتعجب المؤلف رحمه الله كيف يجرؤون على نفي ما دلت عليه النصوص، كأنه يقول: ليس المقصود هي صفة واحدة تستطيع تنفيها، لكن تنفي جميع الصفات لا يمكن أبدا أن تنفى والنصوص قد دلت عليها. ثم جاء الآن يقول لنا هنا: وغير ذلك. قال: وجاء النص الآن في إيش؟ يسمع ويرى ويتكلم. السمع والبصر: إنني معكما أسمع وأرى. سبحان من وسع سمعه كل شيء، سمع صوتها، يعني سمع منها مجادلتها من فوق 7 سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع كله، يسمع يسمع يسمع، ويقول كالله ما يسمع، من أين تأتي به؟ بل نقول نفي هذه الصفات نقص، فالذي لا يسمع ولا يبصر لا يستحق أن يكون إلها. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك. وهنا إبراهيم، ليس هذا عقيدتنا نحن بس، بعض الناس يقول يا أخي هذه منهج الوهابية هم اللي أثبتوها، أو هذا مذهب الحنابلة هم اللي أثبتوه. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قبل، نقول على مذهب الحنابلة لما يخاطب أباه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع، يعني معناه من الذي يعبد؟ الذي يسمع ويبصر سبحانه وتعالى. فنقول نثبت السمع والبصر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم سميع بصير، يشير صلى الله عليه وسلم إلى سمعه وبصره ليقرر. والصحابة لما جاءوا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ قال يسمع دبيب النملة، يسمع دبيب النملة، نمل نحن لا نسمع، والله يسمع كل شيء، بمعنى الله قد أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. وكونه يتكلم هنا، من لا يتكلم لا يستحق أن يكون إلها. ومن ينفي صفة الكلام يصف الله بالعجز والنقص، لأن صفة الكلام إيش؟ صفة كمال أصلا، فكيف ينفى عن الله عز وجل؟ ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام استدل عليهم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم كلمهم. ماذا ردوا؟ قال قد علمت أن هؤلاء لا ينطقون، ما ينطق أصلا، كيف نكلمه؟ بمعنى الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم. ومن هنا جاءت عقيدتنا تثبت هذه الصفات لله عز وجل. عندما نثبت أن الله له وجه وله نفس، وعندما نثبت أن لله سمع وبصر وكلام سبحانه وتعالى، لا نقول كالمخلوق، وإنما نقول ليس كمثله شيء، ننزهه. هذا اليقين الذي عندنا أيها الأحبة يجعلنا على طمأنينة. ومن ينفي صفات الله عز وجل هو الذي يقع، نسميه في البلاء، فيقع في حيرة، كيف يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر ولا يغني إطلاقا عنه شيئا؟ فماذا يمكن أن يكون إلا إلها ناقصا؟ ثم جاء يتقال هنا الأول ولا شيء قبل، هذا تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من تفسير للقرآن، لما ذكر الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء سبحانه وتعالى، والظاهر سبحانه وتعالى فليس فوقه شيء، يعني والباطن سبحانه وتعالى فليس دونه شيء. يعطينا أيها الأحبة أن هذه التفسيرات شرعية، ولهذا قال الأول ولا شيء قبله. عندما يقال الله هو الأول معناه الله ليس له بداية، المخلوق من طبيعتها أنه له بداية. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، الله خلقك وأوجدك، وبالأمس كنت عدما لست بموجود، لكن هنا الله هو الأول. ولهذا يقال قديم بلا ابتداء، يعني ودائم بلا انتهاء، يعني أنه لا بداية لأوليته ولا نهاية له أبدا، هو الأول. وهذه تتعلق بقضية الزمن، ولهذا الآخر الباقي إلى غير نهاية سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون شيء بعده أبدا، وهذا مقتضى الكمال. أما المخلوق فله بداية وله نهاية، وهذه سنة الله الذي خلق الموت والحياة، موت نهاية والحياة هي البداية، سنة الله في هذه كل. ولهذا جاءت كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. ثم جاء الآن هنا يبين أنه الظاهر العالي فوق كل شيء مما خلق، هذا المعنى عظيم جدا سبحانه وتعالى، فهو فوق كل شيء. ومن هنا كان من عقيدتنا أن الله فوق سماواته، مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم، هذه قاعدة عندنا، ولهذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فما يفسر به الرسول لا نحتاج لأحد أن يعطينا تفسيرا إطلاقا، ودائما أيها الأحبة قاعدة، يجب أن نكون وقافين مع النص ووقافين مع التفسيرات النبوية. ما يأتي لأحد يعطي من رأيه يقول يقصد الرسول كذا أو يريد الرسول كذا من بتغيير ما دل عليه ظاهر النص. النص واضح، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والرسول خاطب أمته بما تعرفه من لغتها، فهنا فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم جاء الباطل سبحانه، يعني لا تخفى عليه خافية، وهذا يتعلق أيها الأحبة، قالوا أنها اثنين، يعني زمانية والأخرى مكانية، يدل على أنها الله سبحانه وتعالى قد علم بكل شيء، وهذا مقتضى الظاهر والباطن. ثم جاءتنا الأول والآخر، كل هذه الأسماء تدخل ضمن علم الله عز وجل، فالله عالم بالأشياء من بدايتها لأنه الأول. ودائما ولله المثل الأعلى، من يسبقك ماذا يكون؟ أعلم منك ولا ليس أعلم؟ أعرف تجربة ومعرفة بالبشر، فالله الذي خلقنا وأعرف بنا وأعرف ما يكون بحالنا وما سيكون في نهايتنا، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. ولهذا ربنا يقول ولا يحيطون بشيء من علمه، وعلمه وسع كل شيء لا تخفى عليه خافية. ومن اللطائف أنها تأتي يعلم السر والنجوى والظاهر والباطن، يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وهذا يدل على كمال علمه. ومع ذلك وصف بأنه حي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي لا إله إلا هو، يعني كلها صفات تبين أن الله سبحانه وتعالى حي. بل نقول قاعدة أيها الإخوة، كل الصفات السابقة تتعلق بالحياة، من لا يكون حيا لا يوصف، ما يمكن يكون ميت ويسمع ويبصر ويتكلم، كيف يكون؟ فإذا هو الحي سبحانه وتعالى. ولهذا قيوم، لأن كل شيء في الوجود قائم، بمعنى مرجعه إلى الله وقيامه ليس بنفسه وإنما بالله عز وجل، لا تأخذه سنة ولا نوم. قد ذكرت لكم سابقا من اللطائف أن أئمة السلف رحمهم الله ألفاظهم نبوية، ألفاظهم شرعية، عباراتهم مأخوذة من النصوص. إذا جئنا الآن هنا، نور السماوات له وجه ونفس، ثم كل واحدة تأتي بنص، وجاء الآخر والظاهر والباطن والأول وغيره، ثم جاء بكل شيء عليم، كلها نصوص آيات، ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيومة، كلها مأخوذة من آية الكرسي. فإذا هذه نصوص شرعية، ما يستطيع أحد يعترض عليك عندما تأتي به هذه النصوص. وإن كان رحمه الله سيفرد بعضا من الصفات تركيزا عليها نظرا لحاجة الأمة ولوجود الخلاف فيها رحمه الله، قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه. هذه يعني ما ذكرت لك، لكن ينبغي أن نعلم أنه لم يرد الحصر في ذلك، ولا قصد أن يحصر هذه الصفات، وإنما قصد أن يبين ماذا؟ أن هذه الصفات لله عز وجل لا بد أن نثبتها، كأنه يقول إذا أقررت بهذه ستقر بسائر الصفات كلها. قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه، نضع عندها ألف في كتابه، وصف بها نبيه، رقم باء هذه، يعني بمعنى هذا مصادرنا في تلقي الصفات كلها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب. لا يستطيع أحد أن يثبت بعقله صفات إطلاقا مجردة. نحن نعلم أن الله لا يمكن أن يكون الإله دون أن يكون كاملا في أسمائه وصفاته، لكن هناك صفات يسميها العلماء الصفات الخبرية، لو لم يرد النص ما أستطيع أن أتحدث ولا بكلمة، لأن المقصود هو إيش؟ الاتباع. فهؤلاء لا أخذوا بالنصوص التي وردت، نسميها سمعيات، ولا أخذوا حتى بالنصوص التي دل عليها العقل. ولهذا كمثال بسيط، الأشاعرة تثبت سبع صفات فقط، وعندما سئلوا من أين جئتم بها قالوا دل عليها إيش؟ السمع والشرع، دل عليها العقل ودل عليها الشرع. ومن العجب عندهم الصفات السبع التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، هذه سبع. فشيخ الإسلام لما جلس يناقش من بعض أئمة السلف قالوا هناك صفات عقلية ما أثبتتموها. وش مثاله؟ أن الله حكيم، إعطاء له، يقول دلالتها أكثر من دلالة النصوص التي عندك، وهذا لا شك فيه ويثبتها العقل ما نستطيع إطلاقا. ومن العجب عندما تأتي لهم بعدد من الصفات قال لا، العقل دل هذا بس. طيب هذه صفات عقلية، هذا دل عليها العقل، لماذا لا تثبته؟ لست أدعم مذهبهم في إثبات صفات زيادة، ولكن أريد أن أبين التناقض عندهم، فإن العقول مختلفة. سيأتينا عقل المعتزلي، عقل الجهمي، عقل الماتريدي، عقل الكلابي، كل هؤلاء جاءوا بعقولهم، لكن هذه العقول لا تكفي إيش في قضية الإثبات، وإنما المدار النص الشرعي. فإذا جاء النص ليس لنا لا نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن ذكر هنا مسألة وهي شبهة الذين لا يريدون أن يثبتون اليد ولا الوجه ولا الأصابع ولا القدم ولا الساق، هذه كلها جاءت بها النصوص. قال وليس في شيء منها تحديد. عندما تقول ليش ما تثبت اليد، يقول اليد جارحة، نحن نقول ليس كمثله شيء، ليش تأتي بيد المخلوق ثم تقول أنا أريد أن فيها؟ هل أنا إذا قلت الله له يدان كما قال سبحانه بل يداه مبسوطتان وأنها يد تليق بجلاله وعظمته، هل أنا قلت مثل المخلوق؟ ما قلت حتى تلزمني به. الله له وجه لكن ليس كمثله شيء، فأنا لا أحدده إطلاقا ولا أحصره، وإنما أقول الله له صفة الكمال، وصفاته تبع لذاته، ذاته كاملة من كل وجه. فهل يوجد أحد يقول أنا مثل الله أو الله مثلي؟ من قال هذا كفر، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، فنقول له وكذلك الله له صفات تليق بجلاله وعظمته، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. أنا أسألكم سؤال لطيف، الإنسان له سمع وبصر صح؟ والبقرة، هل إذا قلت البقر له سمع وبصر شبهته بالإنسان؟ اتفاق العقلاء ما يمكن يوجد التشبيه أصلا. ولا تفكر عندما أقول البقرة لها سمع وبصر ولها رأس ويد ورجل ولها بطن ولسان ولها أضراس، ما تقول يا أخي ما بقلت جعلتني مثل البقرة، ما في إطلاقا، أنا أعرف أن هذه لها صفة وهذه لها صفة. إذا كنا نعرف هذا في مخلوق مع مخلوق، فكيف بالخالق من مع المخلوق سبحانه وتعالى؟ الله كامل في كل شيء، ذاته كاملة لا تشبه ذوات المخلوقين، وأسماؤه كاملة وصفاته كاملة وأفعاله كاملة، لا يمكن أن يطرأ عليه قضية التشبيه. لكن من وجد عنده لوثة العقل أو ربما نقول والشبهات بدأ يقول لك، ولهذا قال منها ليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه. فما أقول يد الله تشبه يدي، ولا وجه الله يشبه وجهي، ولا سمع الله يشبه سمعي، نقول تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن اللطائف إذا جاءت صفات الرب سبحانه وتعالى تقرن بقضايا التنزيه، حتى لا يرد في الذهن أنني أشبه الله بالمخلوق. مشبهة قاتلهم الله، يقولون نحن يد الله مثل يدي، وجه الله مثل وجهي، ولا فرق بيني وبين الله، نقول تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. بل لا يوجد على وجه الأرض إطلاقا من قال أن الله مثل المخلوق، إلا طوائف من الغلاة الكفار الذي يقول أنا مثل ما يقول أهل وحدة الوجود، أنا الله والله أنا. غلاة المتصوفة يرون أن الله يحل في أوليائهم ويقول سمعه وبصره هو الله والله هو هو، نقول تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. ذكر كذلك رحمه الله ولا تقدير، يعني لا يرد في ذهنك تقديرات معينة. أنا أعطي أيها الأحبة الذين قالوا بقضية التشبيه خائف من التشبيه، أنا أسأل سؤال لطيف بس، أليس الله قال في كتابه وما قدر الله حق قدره؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. السماوات كم حجمها؟ نحن لا نعرف قدرها. الأرض الآن، الأرض كلها في يد الرحمن كخردلة، شيء صغير. كيف تقول فيه تشبيه؟ وين يجي التشبيه منه؟ صح وإلا لا؟ ما يمكن حتى وروده ذهنيا. الله عندما أخبرنا بهذا الشيء يبين أن الله عظيم سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه. فكيف تطرأ في ذهنك شبهة التشبيه حتى تنفي عن الله الصفة، ثم تقول الله ليس له يد، الله ليس له أصابع، الله ليس له، لا يقبض ولا يبسط ولا غيره، لأن هذا تشبيه لا تقدر. ولهذا قال فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عندما يرد عندك أي شبهة فقل ليس كمثله شيء، خلاص انقطع. هذه أول الآية فيها رد على من؟ على طائفة المشبهة والمعطلة. فإن المشبهة الذين قالوا الله مثل خلقها، الله يقول ليس كمثله شيء، وفي رد على المعطلة من أين؟ لأن المعطلة دخلوا في التشبيه ثم نفوا الصفات، فصارت الآية ما في إطلاقا تشبيه. اللي في رأسك شله، ما في إطلاقا، الله أعلى وأجل. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لشأن الله أعظم، يعني لا يمكن تأتي به إطلاقا، لا في ذهنك ولا في غيره إطلاقا. وهو السميع البصير، يعني أثبت الصفات لله عز وجل كما تليق بجلاله عز وجل. ذكر الآن لم تره العيون فتحدث. يقول العلماء العلم بالكيفيات لا يتحقق إلا بأي شيء؟ بثلاثة أمور: إما بالرؤية تستطيع تكيف، وإما بالشبيه والمثيل، وإما بالأخبار الصادقة. إذا جئنا لصفات الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى لم يره أحد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، ما في مجال الرؤية ولا يمكن إطلاقا. موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه: ربي أرني أنظر إليك، قال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذا كان موسى ما استطاع ولا أعطي، فكيف يمكن أن تعرف؟ إذن لا يمكن أن يوجد عندك تشبيه ولا تحديد ولا تقدير ولا تمثيل ولا تكييف. ولهذا قال فتحده كيف هو، يعني كينونته كيف هو في ذاته، كيف هو في ذات الصفة، ماذا سيكون؟ ما تستطيع تحديده إطلاقا. ولما سأل الرجل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف، إيش قال له؟ قال الاستواء معلوم، نعرفه في اللغة ونعرف مدلوله، والكيف مجهول، لأن ما يمكن إطلاقا، لا نحن رأينا ولا لربنا شبيه سبحانه وتعالى، ولا كذلك النصوص جاءت، ليس لك حق. والإيمان به واجب لأنه خبر صريح. الآن عندما يقول الله بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالتثنية، طيب ما الواجب علينا؟ الإيمان به واجب، نقول سمعنا وأطعنا، هذا كلام الله ليس كلامي أنا، فليس لك حق أن تعترض عليه إطلاقا. لكن هو قال لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به. ما المقصود بهنا؟ يعني إذا جاءتك النصوص وآمنت بها عرفت عظمة الله عز وجل. ولهذا لما قال أبو سفيان في المعركة، وهو يعني بعد في غزوة الأحزاب، بل في غزوة أحد وفي غيرها، لما جاء يتكلم قال أعلو هبل، قال قولوا الله أعلى وأجل. ما هو العلو لهبل ولا لغيره؟ القلوب إذا وجد فيها الإيمان الصادق سبحان الله تكون لها حاجة. ويدل عليها أيها الإخوة حديث الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سبحان الله، قلوب إذا تمكن منها الإيمان والتوحيد، الله أكبر تتعجب. والله نعجب أيها الأحبة في بعض الأحيان تمر على القلب لحظات تشعر بأنك أسعد من في الوجود، تأنس بربك بتلاوة القرآن، تأنس بربك بقيام الليل، تأنس بربك بالسجود لله عز وجل، تأنس بربك في الصيام. سبحان الله، تكون الدنيا كلها لا تساوي شيئا. هذا لذائذ لا يوجد عند كل أحد. من ينفي صفات الله تعالى كلية لا يجد هذه المعاني، يعني بمعنى لا يجد لذة الإيمان بالله، الإيمان بأسمائه وصفاته، ولكن يقول رأته القلوب في الحقائق الإيمان به، لأننا نحن مطالبون أن نؤمن به سبحانه وتعالى، نؤمن بإثبات ربوبيته، نؤمن بإثبات ألوهيته، نؤمن بإثبات كذلك أسمائه وصفاته، ونؤمن كذلك بإثبات وجوده أنه موجود سبحانه وتعالى. ولهذا سبحان الله قد قال ربنا في كتابه: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لم يستفد شيئا، لأنه إيش؟ على الضلال والانحراف. أما أهل الإيمان والله إنهم أسعد الناس في الدنيا والآخرة. سبحان الله، بعض الناس يعني عندما يصل إلى هذه يقول كثير من السلف والله إنها لتمر على القلب ساعات، يعني قوة الإيمان والصلاح والتقوى. أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من النعيم فهم في خير عظيم، تمر. ولما قال شيخ الإسلام: أنا جنتي وبستاني في قلبي، ما يفعل أعدائي بي؟ إن سجنت خلوة بربي، صلاة قيام تلاوة وذكر، وإن طردت سياحة في الأرض يسيح في الأرض يتأمل ويتذكر سينفعه الله، وإن قتلت فأنا في شهادة. يعني هذه اللذة التي يجدها الإنسان فإذا وجدها فما يؤثر على شيء، يعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أنه قل إن الأمر كله لله، يعني كل شيء الله المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. جاء الآن يعطي قاعدة كلية، وقال عز من قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الآية عظيمة جدا، فيها رد على الجهمية، لأن الجهمية إيش؟ ينفون الأسماء والصفات. وكذلك الآن هنا رد على من؟ على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون الأسماء أعلام محضة. الأعلام المحضة ما المقصود بها؟ ما لها مدلول ولا نفهم؟ طيب إذا كان ليس لها مدلول لماذا يأمرنا الله تعالى فادعوه بها؟ الآن أعطيكم مثال: الله سبحانه وتعالى الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، فهل يمكن أن أقول يا جبار ويا متكبر اشفي مريضي؟ يقول يا أخي هذه الأسماء ما تصلح. جبار يصلح عندما نتكلم عن إيش؟ عن إهلاك الكفار، عن إهلاك الأعداء، على نصر أهل الإسلام، ما في مشكلة، هذه تأتي بالأسماء المناسبة لها. لكن إذا أردت أن يشفي الله مريضك ما تقول يا جبار السماوات والأرض، يا مهلك الأعداء، يا من خسف بقوم بقارون ومن معه، اشفي مريضي أو ارزقني ولدا، ما فيه إطلاقا. الأصل أن الدعاء يناسبه إيش؟ الاسم، والاسم لابد أن يكون مناسبا لما يدعى به. ولهذا جاءنا هنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من يقول أن أسماء الله وصفاته لا يعرف معانيها كما تقوله الأشاعرة في الصفات، يقولون هي نقول نفوض أمرها إلى الله ولا نعرف مدلولها، نقول هذا من جهلك أنت، أما نحن فنحن نعرف المعاني. عندما يقول وهو السميع البصير أعرف ما معنى السمع، عندما يقول عن الله عز وجل في إثبات البصر، إثبات المجيء، إثبات الإتيان، أنا أعرف المدلول، ما عندنا شيء، ما نقول الله أعلم بها ما نعرف معناها. الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نحن مطالبون بتدبر آيات الأحكام وكذلك آيات الصفات حتى ندعو الله عز وجل بها. ولهذا عندما تقرأ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يختار من الأسماء والصفات ما يناسب المدعو. ليه؟ لأنه يعرف كيف يمكن. ولهذا أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، إذا وفقت بدعاء في سياقه وما يرتبط به من الإخلاص والتدبر والتأمل فالإجابة لا محال ستأتي. ذكر هنا: فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل. يعني معناها إيش؟ الأسماء والصفات مدارها الكتاب والسنة. وعندما جاءت الآن في التنزيل يعني مقصودا به في القرآن، محفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه عن جاءنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا أعطي مسألة أيها الإخوة، الآن عند الأشاعرة والماتريدية أحاديث الآحاد المتعلقة بالصفات لا يقبلونها ولا يعملون بها، فيقول لك أحاديث ظنية لا نأخذ بها. نقول هذا الكلام غير صحيح. يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. من الذي قال هذا الكلام؟ الرسول، ما قلته أنا. وكذلك آخر من يدخل الجنة عندما يقول: أتهزأ بي وأنت رب العالمين، فيضحك الجبار. الصحابة رضي الله عنهم يقول: لن نعدم من خيرا من رب يضحك سبحانه وتعالى. الصحابة يثبتون وأقول أنا لا ما يمكن أن نثبت، نقول سمعنا وأطعنا. محفوظة في التنزيل عند الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الأحاديث. بل أيها الأحبة، ما من كتاب في السنة إلا وتجد التي روت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت الصحيحين أو السنن أو كذلك المعاجم أو المستخرجات أو المستدركات أو غيرها، إلا وهي مليئة بإثبات أسماء الله وصفاته ويثبتونها كما يليق بجلاله وعظمه. فكوني أقول لا أقبلها، نقول أنتم أعلم أم الله، أنت أعلم أم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا: وهي كلها غير مخلوقة. معتزلة يقولون إيش؟ الكلام صفة مخلوقة، القرآن كلام الله وهو مخلوق. ومن يقول إن سمع الله مخلوق وبصر الله مخلوق وحياة الله مخلوقة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، من أين جاءوا به؟ أو قالوا بأنها مستحدثة. كثير من طوائف البدع عندما نقول لهم: لماذا لا تثبتون صفات الأفعال؟ يقول لك: إثبات صفة الفعل يؤدي لأي شيء؟ أن الله يحدث له شيء جديد. فإذا قلنا الله ينزل يعني صار هناك تغير وجد له صفة. من يقول لك هالكلام؟ نحن نقول عندنا: إن ربك فعال لما يريد، يفعل ما يشاء. هل أنا أقول يا ربي ما يصلح تنزل؟ أنا الذي أقول، وإلا الرسول نبيك الذي يقول. فإذا قال النبي لا ننكر أبدا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ الله يأتي، الله يجيء، الله ينزل. فنقول سمعنا وأطعنا لدلالة النص. يقولك لا أنت تثبت هناك أشياء تحدث للرسول صلى للرب سبحانه وتعالى لم تكن موجودة، والله لا يحدث له شيء. نقول هذا كلام باطل. يعني معناها أيها الأحبة، الله يغضب إذن يحدث له الغضب، الله يرحم إذن يحدث له الرحمة، الله يرضى عن عباده إذن يحدث له الرضا. هل معناها تحدث له صفات؟ ليس صحيحا، بل الله متصفا بهذه الصفات، ولكن الله جعلها متعلقة بإرادته ومشيئته. عندنا الكرامية عندما قالوا الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، يعني حدث له الكلام صفة، نقول هذا الكلام باطل، الله لا يحدث له ولا شيء من الصفات. السبب: صفات كمال ولا نقص؟ صفات كمال، كيف نقول تحدث للرسول لله عز وجل هذه الصفة؟ بل نقول الله سبحانه وتعالى كامل من كل وجه. ذكر هنا فتعالى الله، سبحان الله. نجد دائما أيها الأحبة، وهذه مهمة جدا، كتب الاعتقاد يجب أن يكون الإنسان دقيق جدا فيما يتحدث، ما هي كلام وعظي، لأنها تتعلق بالإله. كتب التوحيد والعقيدة تعرفك بربك، ولهذا يجب أن لا يزل لسانك بشيء إطلاقا، لأنه يتعلق بالإله. ولهذا المؤلف شوف الآن عباراته رحمه الله تعالى، فهو تبارك وتعالى، شوف تبارك نزهه عن كل عيب، ثم جاء الآن يقول لنا هنا فسبحان من ليس كمثله شيء، ثم جاء هنا يقول فتعالى الله عما يقول الملحدون، يدل على أن مقام الله عظيم جدا، ولا بد أن يكون له في القلوب كما قال الله وما قدر الله حق قدره، كفار ما قدر الله حق قدره، أما نحن فالله سبحانه وتعالى أعلى وأجل في نفوسنا من كل شيء. طيب ما الواجب؟ أن نأخذ بهذا، يدل على أننا يجب علينا أن نحرص أشد الحرص على أن ننزه الله عن كل عيب ونقص، فلا يرد في ذهنك شيء. مشبهة طوائف البدع مباشرة عندما تأتي الآية ربطها بالنقص، ثم احتاج إلى أن ينفي الآية، فنزل أولا إلى وصف الله كالمخلوق، وهذا تنقص صح وإلا لا، ثم بعد ذلك احتاج أن ينفي، فنقول هذا كلام باطل ولا يمكن أبدا. نقول نحن مع النص وعندنا نصوص، ينزه الرب سبحانه، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، ثم تجد فلا تجعل الله أندادا، كل هذه تنزه الله من كل وجه. هذه المجملات لا بد أن نقول أنها عامة في كل صفة أضافها الله لنفسه سبحانه وتعالى. لما قال تعالى الله عما يقول الملحدون، الإلحاد هنا مقصود به الميل، اللحد عندنا في القبر يكون مائلا، ما يكون في وسط القبر، فهؤلاء بدلا من أن يستقيموا ألحدوا مالوا، فكل من نفى الصفة أو أولها أو حرفها أو شبهها أو كيفها فقد ألحد. أصلها تمشي الصفات على ضوء ما جاء به النص، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فمن قال الله لا يسمع ولا يبصر صار ملحدا، ومن قال سمع الله وبصر مثل المخلوق فهذا ملحد. هذا واقع يجب أن نعلمه. طيب النتيجة، أهل السنة أسعد الناس في هذا الباب، لم يكن عنده علو يعني الحاد، ولهذا قال علوا كبيرا. سبحان الله، يقال دائما الله أعلى وأجل سبحانه وتعالى، ويضربون مثل يقولون ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، لكم ولله المثل الأعلى كمثال لطيف. لو جيت شخص دخل قلت والله إنك أفضل من الحمار، كلامي حق ولا باطل؟ ها، حق، هو أحسن من الحمار 100%، لكنك هل أنت تأتي له بكمال؟ فعندما تقول هذه صفة الله تشبه صفة المخلوق، فأنا لا بد أن أنقل عن أن يكون مخلوق، وأنت وين الكمال فيه؟ لو كان في قلبك الله أعلى وأجل، وهنا قال تعالى الله علوا كبيرا، ما فيه إطلاقا، لا يرد في ذهنك هذه الشبهة أصلا. ومن هنا جاءت وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ولما جاء الذين يثبتون لله الولد قال لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي. شوف كلها رد في رد في رد في رد، تنزيه لله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى تعالى علوا كبيرا. سبحانه وتعالى، كل ما كان في قلبك عظمة لهذا الرب كلما كان سببا لاستقامتك وصلاحك وإيمانك وتعلقك به حق التعلق. اليوم أيها الأحبة، تعلق الناس نسميه بالمخلوق أكثر من تعلقهم بالخالق. عندما يأتي الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أتوني في صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألته ما نقص من ملكي شيئا سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يعطون. وكذلك حديث خضر عليه الصلاة والسلام مع موسى لما قال لموسى يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر، تعالى الله علوا كبيرا. شدل عليه على عظمة هذا الإله سبحانه وتعالى. وللناس لابد أن يغرس في قلوبهم تعظيم الله عز وجل، وإذا مرت الآيات التي تذكر عظمته لابد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصلاة في قيام الليل الطويل إذا مر على صفات سبح الله ونزهه سبحانه سبحانه، يعني بمعنى أن في تفاعل مع الآيات وتعظيم لله عز وجل في القلوب. نحن نسمع الآيات تمر وتقرأ وكأن بس أهم شيء متى تنتهي الصفحة ومتى ينتهي الجزء والصورة ثم نمشي، بمعنى أننا أخذنا وأخذ. لكن لو كان في قلب الإنسان تعظيم لم يشبع من كلام الله عز وجل، لأنه يتحدث عن الله في أسمائه وصفاته. نقف على هذا لأن الموضوع الثاني يتعلق بصفة الكلام. الحديث صحيح لكن ليس المقصود الحصر، وإنما من باب ضرب المثال. الله له أسماء وصفات أكثر مما في الكتاب، يعني أكثر مما ورد في القرآن والسنة. وذكرنا الأدلة لا أحصي ثناء عليك، فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها من قبل. وكذلك إيش حديث إيش أسألك بكل اسم هو لك، قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل على أن هناك أسماء الله استأثر بها. صلى الله عليك شيخ. عندما تمر آيات فيها أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات، يكون التسبيح في الصلاة وخارجها أم في الصلاة الفرض؟ عام ما في مشكلة. والفرض والنفل صلى الله عليك كلها ما في مشكلة، إذا جاءت عن خشوع وطمأنينة ما تستطيع تنكر على الإنسان. يعني إذا كان الإنسان قلبه مستحضر لعظمة الله في الفرض أو في النفل تجد يخرج. مو بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت الجنة واللسان خاشع ثم قال أسأل الله من فضل، اللهم اجعلنا من أهلها، ما في، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك شيخ. اسم الجبار هل يعني من معانيه أنه يجبر قلوب عباده؟ مدلوله على المعنى الواسع، يأخذ مدلول أوسع على العموم لله عز وجل. شيخنا صلى الله عليه، ذكرتم الله ينفع بكم تعظيم الله سبحانه وتعالى. كركش أقول ذكرتم أن الله يسر ليكم تعظيم الله سبحانه وتعالى، فكيف نعظم الله سبحانه وتعالى في قلوبنا؟ النظر في آياته الكونية، النظر في آياته الشرعية، تعرف على أسمائه وصفاته، معرفة كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعظم ربه، موجود نصوص كثيرة فيها. طيب.